الحلقة 29. قبل أن أبدأ أقول لكل سائل عن مصدر رسالة المطهر للخميني والتي أرسلها قبل الثورة عندما كان الخميني موجودا في النجف يستطيع الاطلاع عليها مترجمة للعربية في كتاب نور ملكوت القرآن المجلد الرابع للعلامة الطهراني. نبدأ. قبل قيام الثورة الإيرانية أمر الشاه أن يسجن الخميني لأنه محرض للثورة في بداياتها، ولأن رجال الدين الشيعة الإمامية يريدون السلطة على هيئة إمبراطورية فارس مدعمة بغلاف ديني، فهم يريدون أن يحكم البلاد رجل واحد له السلطة العليا ويعي أمور الشارع لحكومة إسلامية مثل الدولة الفارسية القديمة إبان كسرى بالضبط. ماذا فعل مجلس العلماء في إيران بعد نبأ أوامر الشاه بسجن الخميني؟ أعطوا الخميني ترقية دستورية آية الله، والمعلوم أن هذه الترقية تنص دستوريا على أن صاحبها لا يسجن أبدا، فعندها لم يستطع الشاه إلا أن ينفيه إلى فرنسا أو إلى خارج إيران، وهذا ما حدث. لماذا أراد الخميني أن تكون إيران جمهورية وليست ملكية؟ المتتبع للألغاز الإيرانية يعرف أن أهداف الجمهورية الإسلامية هي أهداف توسعية، فهم لا يقولون الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما نتداول هذا المسمى نحن، ولكن المسمى الأصلي هو الجمهورية الإسلامية في إيران، يعني أن هناك أطماعا أخرى غير إيران، لأن كلمة في تعني أن هناك في أخرى، وهو الحاصل منذ القدم عندما احتلت إيران الجزر العربية الإماراتية ولها ثقافة تقليدية بأن الكويت والبحرين هما إمارتان لبلاد فارس. ماذا يقول الدستور الإيراني في المادة 15؟ يقول إن الأقليات الغير فارسية لها الحق بتدريس اللغة التي تنتهجها، ولكن في المقابل نحن لا نرى هذا الأمر من الدستور يطبق، واسألوا العرب هناك. وكذلك تقول نفس المادة أن لها الحق بأن يكون لها وسائل اتصال بلغاتها مثل التلفزة، والعارف بإيران يعلم أن القناة الأولى والثانية والثالثة كلها فارسية. أما المادة 12 من الدستور فتقول أن دين الدولة هو الإسلام والمذهب هو 12، وغير هذه المذاهب له الحق بأن يستعمل معتقداته وشريعته وإقامة شعائره. ولكن في المقابل نحن لا نرى المادة تعطي السنة حقوقهم. أما المادة 13 والرابعة عشرة فتقول أنها تعترف بثلاثة أديان: المسيحية، اليهودية، الزردشتية. وفي المقابل نرى المذهب 12 لا يعترف بأن السنة مسلمون، فلماذا لا يعترف بهم على أنهم كفار على الأقل مثل غيرهم؟ التصدير للفارسية بغلاف ديني أمر مسلم في أوساط المثقفين الليبراليين الشيعة، فالعجم يريدون الوصول لأمجاد لكنهم عجزوا إلا عن طريق التشيع وبث روح الفرقة بين العرب لكي يدخلوا بينهم بغلاف إسلامي فيبسطوا قوتهم ونفوذهم على البلاد العربية باسم التشيع، والتشيع منهم براء ورب الكعبة. فهذا آية الله وأمير المسلمين علي خامنئي يقول في كلمته التي ألقاها بمناسبة لقائه بأساتذة اللغة الفارسية في ذكرى ولادة الإمام المنتظر في 9 يناير عام 1996 ميلادية، يقول اللغة الفارسية هي في الحقيقة بمثابة نهر فياض مفعم بكنوز عظيمة من التراث الثقافي للإيرانيين والشعوب الناطقة بالفارسية، وهي بالنسبة إلى الشعوب الأخرى تعتبر ظاهرة عظيمة وكبيرة للغاية. وقال أيضا: تمثل اللغة الفارسية الأداة الوحيدة للتوصل إلى المفاهيم، وحكمة عظيمة موجودة في التراث الثقافي لهذه اللغة وفي كتب العلم والأدب والحكمة والأخلاق على شكل شعر ونثر. وعلى هذا الأساس فإن اللغة الفارسية تعتبر ذخيرة مهمة وقيمة وتستحق التعلم والمتابعة بالنسبة إلى جميع الأشخاص المهتمين بالعلوم والمعارف الإنسانية السامية. وقال وامتدح اللغة ونفى فضل العرب في فتح بلاد السند والهند، قال: لا شك في أن الإسلام إنما انتشر في الصين وشبه القارة الهندية وقسم من آسيا الصغرى عبر اللغة الفارسية والناطق بها. وقال أيضا: فإن الناطقين باللغة الفارسية ومحبيها والمهتمين بها في أرجاء العالم وأصحاب الذوق والفكر عليهم من خلال الجدية الكاملة والاهتمام الفائق أن يبذلوا جهودا مضاعفة في سبيل الرقي بالفارسية. وقال أيضا: اليوم وببركة الثورة الإسلامية تجري على الألسن في إيران الكثير من الكلمات السامية والصحيحة والمحببة إلى القلوب، والكثير من الشعوب لا تمتلك إدراكا صحيحا لها. وبناء على ذلك فإن اللغة الفارسية التي تمتلك حملا عظيما من هذه المعارف بإمكانها أن تلعب دورا كبيرا في نقلها إلى المجتمعات البشرية. انتهى كلام الخامنئي. إنهم يريدون إمبراطورية فارسية ولا يريدون نشر التشيع، ولكنهم يريدون التشيع أن يكون أرضا يطعونها ويمشون عليها في بلاد العرب وخصوصا العراق والخليج. والشباب الشيعي الاثنى عشري الآن يتعلم اللغة الفارسية بطلاقة، ولا يعرف أن التعليم الفارسي لا يغني ولا يسمن، ولكنها البداية للمفسدة.